حصريا على موقع مارادونا. مارو برودكشن. وخلي بالك محدش بيسرق حد من حد, عشان الرخيص بيروح مع اي حد. معلش عشان عيالك, ان انا اقول لك كلمتين اي حاجه قدها, حتى اسال بلدك كلها هتقول لك يا ابني انا عمها عمها عمها, انا ابوها واحنا اهلها. عيال وانت عيال وهمية, ما فيكمش ميزة عيال نتلية, ما لكمش سحر ما لكمش دية, انا جاي فعل الكف ايدي, انا مد علي تدو اهمية, والعشر منكم يملوا عناية, كل اللي جاي باسمه وليا, اللقطة حلوة بس مش هي مش هي مش هي مش هي مش هي, الدنيا خد وهات, السبت غير التلات, العمر عدى فات والقلب شاف حاجات, الصح شكله شاع ما عادش حب باع, التلج شكله ساح وجاي بالسلاح, دول طلعوا شمال طلعت صحبة عيال في عيال, ما لقيتش فيكوا واحد سندال, كله معايا عشان المال, دول طلعوا حمام بيطيروا بيودوا كلام, مش هشغل بالي بأوهام, انا سالك انا كله تمام. تمام تمام انا سالك كله تمام, الحط على الجرابيع بيلعب الجميع, معروف من الاساس معروف من الفظيع, معلش انا الاثار انا اغلى من الدولار, انا اسمي زي النار ومش بشوف كبار, دول غلطوا في دول دلوقتي مش ماشي اصول, انا صعب عليكم فوق اصلا انا بفعل عمري ما اقول, دول مش فاهمين ان مغطي على الجامدين, واخد اللقطة عليا العين, وانتم عني اكيد سامعين سامعين سامعين, وانتم عني اكيد سامعين سامعين سامعين, وانتوا اخركم يلا معجبين. وفي ناس دخلت حياتنا من الباب الكبير, ولما خرجوا خرجوا من باب الخدمين. حصريا على موقع مارادونا.com